الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فانتهى بنا الدرس بالأمس في باب القدر، وانتهينا إلى حديث علي رضي الله عنه. يقول الإمام ابن ماجه رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قد تقدم معنا وهو أخو أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع بن جراح حاء، يعني تحويل الإسناد. ابن ماجه يقول: أبدأ بإسناد آخر وهو: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا أبو معاوية ووكيع. أبو معاوية الضرير محمد بن خازم، وهو راوية الأعمش عن الأعمش سليمان بن مهران الكوفي الأعمش عن سعد بن عبيدة، وهو ثقة أيضا، عن أبي عبد الرحمن السلمي التابع المشهور من القراء وممن روى عن جلة الصحابة. يقول أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم وبيده عود فنكت في الأرض. نكت العود في الأرض، إذا أخذ الإنسان ينبش بالعود في الأرض، فنكت في الأرض ثم رفع رأسه. وهذه من عادة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه دائما يكون في يده إما عصا أو عود أو عشيب نخل، إذا مشى دائما ما يكون في يده عصا صلوات ربي وسلامه عليه، فهذا من عادته. ثم رفع رأسه فقال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. قيل: يا رسول الله، أفلا نتكل؟ قال: لا، اعملوا ولا تتكلوا، وكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هذا الحديث أصله في البخاري ومسلم متفق عليه، وهو شاهد في باب القدر، أي أن الله عز وجل قد فرغ عن كتابة المقادير قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة كما مر معنا بالأمس. فكل إنسان قد عرف أهو من أهل الجنة أم هو من أهل النار، قد عرف بأسمائهم، وأن فلان بن فلان هو في الجنة وأن فلان بن فلان في النار، هذا قد عرف وفرغ منه. فالصحابة رضوان الله عليهم سألوا كما هو عادة أن يسأل من إذا قال إن العلوم منكشفة ومعروفة، قالوا: إذن ففيما العمل؟ لماذا نعمل؟ خلاص عرف أهل الجنة وعرف أهل النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا وعملكم هذا قدر، لأنكم لا تدرون أأنتم من أهل الجنة أم من أهل النار، لكنكم تعملون وترجون وترغبون وتخافون وترهبون، فأنت بين رجاء ورهبة، بين خوف ورجاء، واعمل السبب، فإذا عملت السبب يرجى لك أن تكون ممن قد كتبهم الله من أهل الجنة. فقد عرف أهل الجنة وأهل النار عند الله عز وجل علم غيب، كتبهم الله في اللوح المحفوظ، لكن لم يعرفوا عند الخلق، لم يعلمهم الخلائق، لم نعلم من أهل الجنة ومن أهل النار بأعيانهم، وإن كنا نقول الكفار في النار والمؤمنون في الجنة، لكنهم بأعيانهم من ختم له بالإسلام ومات على التوحيد فهذا من أهل الجنة، ومن ختم له بالكفر نسأل الله السلامة فهذا إلى النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم. هذا الحديث أيضا من أحاديث باب الإيمان بالقدر، فهو حديث أصل في هذا الباب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعملوا، أي فأما من، مثل قول الله تبارك وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، يعني هذا الذي أنفق وخشي الله عز وجل واتقاه في أوامره ونواهيه، فعل ما يؤمر واجتنب ما ينهى عنه، وأعطى أي أعطى من نفسه ومن ماله ومن جهده في سبيل الله، وصدق بالحسنى، رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، أي صدق بلا إله إلا الله وأن محمد رسول الله التي يمتحن بها في القبر، وصدق أيضا بأسماء الله وصفاته الحسنى، فإنه سييسر لليسرى لأنه فعل السبب، والله عز وجل ييسره لما خلق له. وأما من بخل واستغنى، بخل بنفسه وبخل بماله وكذب بالحسنى، كذب بالتوحيد، فسوف ييسر للعسرى، نسأل الله سلامة، طريق الهلكة. يقول أهل السنة: المؤمن أو المسلم ميسر، أو الإنسان ميسر، ولا يقولون مسير. فكلمة مسير هذه كلمة من كلام الفلاسفة والمتكلمين، ليست من كلام أهل السنة، وهذا من تحريف، مثل تحريف اليهود، قيل لهم قولوا حطة، قالوا حنطة، زادوا نونا. فأهل السنة يقولون كما جاء في النصوص: إن العبد ميسر لما خلق له، ميسر. ويقولون إنه مجبول على الطاعة، مجبول على الخلق الحسن، ولا يقولون مجبور بالراء، يقولون مجبول باللام، وليس مجبورا بالراء، ليس مجبورا على هذا الفعل، وإنما مجبولا عليه، جبل عليه، أي طبع عليه، أي حسن خلقه من الله عز وجل. مثل ما قال ذاك الصحابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن فيك خلقان يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناء. فقال: يا رسول الله، خلقان خلقني الله عليهما قبل إسلامي أو بعدما أسلمت؟ فقال: بل خلقك الله بهما قبل. قال: الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهم الله ورسوله. فهذا معنى الجبل على الشيء، وهو تزيين الشيء. الله عز وجل حبب إلينا إيش؟ الإيمان، وزينه في قلوبنا، في قلوب المؤمنين. فالله عز وجل يحبب إليه الإيمان ويزينه في قلوبهم، هذا من التيسير، وهذا من إيش؟ التحبيب إلى الإيمان. وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، هذا أيضا من لطف الله بالعبد. لكن من الذي يفعل، من الذي يقوم بهذا الكفر، أو من الذي يقوم بهذا الإيمان؟ هو العبد نفسه، هو الذي يقوم بذلك. فمن حبب الله إليه الإيمان وزينه في قلبه وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان، فهذا أراد الله به خيرا. ومن سلك الله الشرك في قلبه، فهذا نسأل الله سلامه، أراد الله به شرا. يقول الإمام بن ماجه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد الطنافسي قال: حدثنا عبد الله بن إدريس عن ربيعة بن عثمان عن محمد بن يحيى بن حيان عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث على إسناد مسلم، على شرط مسلم، والحديث في صحيح مسلم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك، واستعن بالله، ولا تعجز. فإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، في بعض رواياته، ولكن قل: قدر الله. ويقرأ أيضا: قدر الله، قدر الله، لكن قدر الله هو الأشهر. قل: قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان، لو التي هي لو التحسر على ما فات، الذي يتحسر بها على ما فات، يعني مثل ليت، ليتني فعلت كذا، ليتني لم أفعل كذا، هذه لو مثل ليت تلك. لا يقول: لو أني فعلت كذا لكان كذا، لو أني فعلت كذا لكان كذا، هذه لو التحسر هي التي تفتح عمل الشيطان. أما لو التي يراد بها التعليم والتفقيه والنصح، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. فهذه لو حسنة ومن الله وليست من من الشيطان، لأن فيها التعليم والتفقيه وبيان الأفضل للإنسان، وهي التي يبين فيها السبب الحسن لكي يفعله العبد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، يعني جعلت نسكي في الحج تمتعا وليس قرانا. وهذا من مدحه صلى الله عليه وسلم للنسك التمتع، فهذا فيه تعليم ولا بأس به. إذا كان الإنسان يأتي بلو المستقبلية مثلا، مثل يأتي شخص يقول: لو أننا رتبنا كذا وكذا لحصل لنا خير أكثر مما نحن فيه، فيقال: بنا نرتب مثل ما قال أخونا أو نصحنا أخونا، فرتبنا الأمر فأصبح فعلا خيرا لنا مما كنا عليه. في أي أمر كان، أمر دنيوي أو أمر فيه خير في الدين، يعني لو المستقبلية تسمى، ليست لو الماضي. هذا معروف ومفهوم عند أهل العلم، أن لو التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم هي التي تفتح عمل الشيطان، هي لو إيش؟ ها؟ الندم والتحسر. لو الندم والتحسر، هذه هي التي تفتح عمل الشيطان، فتجعل العبد يتثبط ويجلس ويترك العمل. لكن الإنسان إذا كان ما مضى من عمله فيه نقصان فليستغفر وليستعن بالله ويجد ويجتهد فيما يستقبله، حتى ولو كان عمره كبيرا. لما سقت الهدي، يعني الإبل التي تذبح في مكة، الهدي هي الإبل التي ساقها النبي صلى الله عليه وسلم لتذبح عند البيت، تذبح في العيد في الحج، مثل الأضحية عند غير الحاج، تكون هديا في مكة، هديا بالغ الكعبة، يعني إبلا أو بقرا أو غنما تساق إلى مكة فتنحر في يوم العيد هناك في ميناء وفي مكة. يقول الإمام ابن ماجه: حدثنا هشام بن عمار ويعقوب بن حميد بن كاسب قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار سمع طاووسا يقول: سمعت أبا هريرة يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتج آدم وموسى. عليهما السلام. فقال له موسى: يا آدم، أنت أبونا، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة بذنبك. فقال له آدم: يا موسى، اصطفاك الله بكلامه وحط لك التوراة بيده، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، فحج آدم موسى. هذا الحديث متفق عليه، وقد روي من طرق كثيرة، مجموع رواياته إذا جمعتها وضح لك الحديث وبان. وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيحين: لقي آدم موسى، فقال موسى لآدم: يا آدم، أنت الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة بعملك. فقال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه وخط لك التوراة بيمينه أو بيده، تلومني، أو قال في الرواية أخرى: كم تجد أن الله عز وجل كتب، أو متى كتب الله التوراة؟ قال: كتبها قبل أن تخلق يا آدم بأربعين سنة. قال: أو تجد في التوراة وعصى آدم ربه فغوى؟ قال: نعم. قال: فكيف تلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ هذا من أجل ذكر الأربعين، أن آدم ذكر لموسى متى أول ما كتب الله التوراة قبل أن يخطها لموسى في حياته، متى كتب التوراة؟ قال: قبل أن يخلقك يا آدم بأربعين سنة. إذن كتابة القلم يكتب من خمسين ألف سنة إلى أن خلق آدم وهو يكتب هذا القلم. متى كتبت التوراة؟ قبل خلق آدم بأربعين سنة. وفيها: وعصى آدم ربه فغوى. فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، فحج آدم موسى. قال بعض أهل العلم أن هذا الاحتجاج احتجاج بالقدر، وكيف يحتج بالقدر في المعاصي؟ احتج آدم على أن الله عز وجل كتب عليه المعصية، فكيف يحتج بالقدر بالقدر على المعصية؟ وأهل السنة يقولون القدر لا يجوز أن يحتج فيه بالمعصية، وإنما يحتج فيه بإيش؟ في المصيبة. يعني إذا أصبت بمصيبة من عند الله عز وجل، حصل لك حدث من الأحداث، مصيبة من المصائب في مالك أو في أنفس أو في ثمرات أو غير ذلك، فنعلم أن هذا إيش؟ قدر الله، فتقول قدر الله وما شاء فعل. طيب هل يصح في المعصية لو إنسان عصى ثم جئته أنت وأنكرت عليه المعصية يقول قدر الله ما شاء فعل؟ طيب إذا قال لك أنا أحتج بمثل ما قال آدم، قال أهل العلم إن آدم إنما احتج عليه موسى في إخراجنا من الجنة وهو المصيبة التي وقعت، هذا قول لبعض أهل العلم واختاره شيخ الإسلام تيمية، وأن الاحتجاج بالمصائب يجوز الاحتجاج بالقدر في المصائب، فآدم يقول خروجنا من الجنة هذه مصيبة، قدر الله ما شاء فعل يا موسى، فانتهى الأمر. وبعضهم قال مثل ابن القيم قال لا، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فآدم تاب عليه ربه، فكيف تأتي وتخاصمه في ذنبه الذي قد تاب منه؟ فالتائب من الذنب إيش؟ كمن لا ذنب له. فلو جئت لإنسان قد تاب من ذنب قديم فتأتي وتقول أنت قد فعلت كذا يوم كذا وكذا، يقول سبحان الله قدر الله ما شاء فعل، والحمد لله تاب الله عليه تبت. فمن الحجة لمن؟ للتائب أم لهذا المخاصم؟ الحجة للتائب وإن كانت معصية، أليس كذلك؟ لأنه قد تاب، فلماذا تحاول أن إيش؟ تؤذيه مثلا وتقول له أنت عصيت وفعلت. فقال ابن القيم التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فأصبح المعصية بعد توبته كأنها مصيبة، فأصبحت المعصية في حقه بعد توبته منها كأنها مصيبة، فيجوز له أن يقول قدر الله ما شاء فعل على ما تقدم. وربما هو بعد توبته يكون حاله في طاعة ربه أعظم، هذا أيضا اختيار ابن القيم رحمه الله. لكن هنا ليس هناك ذكر للتوبة في الحديث، ما قال آدم أتلومني على أمر قد تبت منه، قال تلومني على أمر إيش؟ قد كتبه الله عليه، فلم يذكر التوبة. أيضا هناك توجيه ثالث لأهل العلم، وهو أن من وقع في المعصية إن كانت ليست في حد من حدود الله يجب أن يقام عليه الحد وشهد الشهود، وهذا فهذا يقام عليه الحد بإيش؟ بشرع الله. مثل ما جاء رجل وقال يا عمر يا أمير المؤمنين إنما سرقت إيش؟ بقدر الله، وقال نقطع يدك إيش؟ بقدر الله. قدر الله إيش الثانية؟ الأولى قدره الكوني أنك سرقت، والثانية قدره الشرعي أن الله عز وجل أمرنا أن نقطع يد سارق، فهذا قدره الشرعي، لأن عمر لا يقصد أننا انقطعت يدك بقدر الله، ولا يعلم الغيب، قد يموت عمر قبل أن يقطع يده، وقد يموت السارق قبل أن تقطع يده، لكنه يقصد القدر الشرعي أي أمرنا الله أن نقطع يد السارق. فآدم عليه السلام وكل أحد عصى وكانت معصيته ليست في حد من حدود الله، فأنت إذا جئت تكلمه عن هذه المعصية ما الواجب عليك أن تقول؟ تقول له تب إلى الله، لا تقول له أنت بالأمس وقبل أمس فعلت كذا وفعلت كذا، عصيت وارتكبت وارتكبت، لا هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وليس من دين النبي. فإذا رأيت إنسان واقع بمعصية ماذا تقول له؟ تقول تب إلى الله عز وجل، ارجع إلى ربك، فادعوه إلى التوبة. لأنك لو قلت أنت بالأمس فعلت كذا قال لك طيب قدر الله، صدق هو قدر الله، لم يفعل فعلا، هذا هو قدر، المعاصي والطاعات كلها بقدر. إذا ما خصومتك معه؟ لماذا تجلس تخاصم له في أمر قد فات؟ فماذا أصنع؟ إن كان حد وأنت ممن يقيم الحدود فله أن يقيم الحدود عليك، وإن كنت إنسانا ناصحا داعيا إلى الله فإلى ماذا تدعوه؟ تدعوه إلى التوبة، ليس لك إلا هذا، فقل له تب إلى الله عز وجل. من هنا عرف حجة آدم على موسى. فلو قال موسى أنا لا أقصد أني ألومك على هذه المعصية ولكن أقصد أن تتوب منها، قال قد تبت منها، الحجة باقية له، قال أقصد أن تتوب منها، لكن موسى ما قصد التوبة، وإنما قصد قال أنت بسبب معصيتك طلع من الجنة، ما قصد أنه يقول يا آدم توب من معصيتك. واضح المعنى؟ أرجو إن شاء الله أن يكون واضحا، لأنه قد أشكل على كثير من أهل العلم هذا الحديث، والحمد لله هو بين وهو يمشي مع النصوص الأخرى. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة قال حدثنا شريك بن عبد الله عن منصور بن المعتمر عن ربعي بن حراش عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا إسناد حسن، لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: يؤمن بالله وحده لا شريك له، وأني رسول الله، والبعث بعد الموت، والقدر. طيب لو سأل سائل قال أين الإيمان بالكتب واليوم الآخر أو الملائكة، فنقول أما اليوم الآخر فإذا ذكر البعث فيشمل ما يتعلق به من اليوم الآخر. طيب وإذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا يدخل فيه الإيمان بكل ما بلغ به النبي صلى الله عليه وسلم بكتابه وبكتب الأنبياء قبله، وكذلك الإيمان بالملائكة الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم من الغيب. حتى أنه إذا ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر فإنه يشمل الإيمان بإيش؟ بالأركان الستة. لأنك إذا آمنت بالله وآمنت باليوم الآخر، فاليوم الآخر علمناه من الرسل فآمنا بالرسل، والرسل أخبرونا بالملائكة وأخبرونا بالكتب وأخبرونا بالقدر خيره وشره، فتكون آمنت بعد ذلك بكل الكتب بالأركان الستة، لأنه يذكر بعض الأركان الستة من أركان الإيمان والأركان الباقية تدخل فيها ظنا، مثل الإيمان بالله وحده، إذا آمن بالله وحده يدخل فيه الإيمان بمن أرسله الله عز وجل، والإيمان بملائكته، والإيمان بكتبه، والإيمان باليوم الآخر الذي أخبرنا عنه في كتابه، والإيمان بقدره خيره وشره. يقول ابن ماجه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله، ويقال له طلحة بن يحيى الطلحي. طلحة بن عبيد الله من؟ صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحد العشرة المبشرين بالجنة، الذي يلقب بالشهيد الحي. عن عمته يعني طلحة بن يحيى عن عمته عائشة بن طلحة، يعني عائشة بن طلحة بن عبيد الله. فطلحة هذا بن يحيى يروي عن عمته عائشة بن طلحة بن عبيد الله عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وهذا الإسناد موجود في صحيح مسلم، وهذا الحديث في صحيح مسلم أيضا. نعم نعم، يلقب بالشهيد الحي طلحة بن عبيد الله. لما كان غزوة أحد علي رضي الله عنه إذا سئل عن يوم أحد قال ذاك يوم طلحة، ذاك يوم طلحة يعني ابن عبيد الله، لأن لما أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، وإنما كان قد صعد طرفا من أحد ومعه 11 نفرا، منهم 3 من المهاجرين، منهم طلحة بن عبيد الله، و8 من الأنصار، فكان أهل الشرك يسعون وراءه، وكلما قربوا منه قال من لهم من يكفيناهم، فيقول طلحة أنا يا رسول الله، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الآن يا طلحة، فيقوم أحد الأنصار، لأن طلحة بن عبيد الله كان إذا قاتل كأنه ثور ضاري، يقول علي لا يقف أحد في وجه طلحة إذا قاتل رضي الله عنه وأرضاه، فيقول طلحة أنا يا رسول الله، فيقول ليس الآن يا طلحة، وكلما قرب المشركين قام إليه أحد الأنصار واستشهد، يقاتل حتى يردهم ويستشهد، إلى أن لم يبق إلا النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا طلحة، فأخذ يضربهم ضربا عظيما حتى أدرك المسلمون النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم لما أدركوه اذهبوا إلى صاحبكم، فذهبوا فإذا طلحة في حفرة قد وقع وقد انشل أصبعيه أو قيل يده على السيف، لم يستطيع أن يفك يده من السيف من شدة قبضه عليه، وإذا فيه 84 ضربة ولم يمت رضي الله عنه وأرضاه، بل عاش حتى وقعت وقعة جمل بين علي رضي الله عنه بين طلحة والزبير من جهة وعلي من جهة، وحصلت الفتنة التي قتل فيها طلحة والزبير في تلك المعركة. فلما رآه علي رضي الله عنه بعد المعركة ورآه في القتلى أخذه ووضع رأسه على فخذه وهو يبكي بكاء الطفل رضي الله عنه أرضاه علي، ويقول يعز عليك يعز علي ما أصابك يا طلحة، ويبكي عليه لأنه صاحبه ومن أحد العشر المبشرين بالجنة. لكن تلك فتنة وقعت بين الصحابة، لعل يأتي إليها توضيح في فضائل الصحابة. فلقب بعدها بالشهيد الحي، وكان من أكرم الناس ومن أجود الناس رضي الله عنه، حتى أنه يلقب بطلحة الجود، يسمى طلحة الجود رضي الله عنه وأرضاه. هو جد هذا الراوي، لكن هذا الراوي طلحة بن يحيى فيه ضعف، طلحة بن يحيى طلحي فيه ضعف، ولذلك وإن كان الحديث صحيح مسلم قد انتقده بعض أهل العلم هذا الحديث، ومن الذين انتقدوه الإمام أحمد بن حنبل، ولما قيل له هذا الحديث قال من رواه؟ قالوا طلحة، قال صاحب العصفور، يعني حديث العصفور، وانتقده ورده، قال لأن الأحاديث على خلافه، يعني الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف هذا الحديث. يقول عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة غلام من الأنصار، غلام من الأنصار يعني طفل لم يبلغ الحلم، فقلت يعني عائشة أم المؤمنين تقول فقلت يا رسول الله طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدرك، يعني لم يدرك يعني يكتب عليه الحنث، لأنه يقال بلغ الحنث يعني بلغ البلوغ، سن البلوغ 15 عاما أو ظهرت عليه علامات البلوغ، فبلغ الحنث يعني الإثم، يعني يكتب عليه الإثم إذا فعل سوءا، هذا معنى بلغ الحنث. قالت لم يعمل السوء ولم يدركه، أي لم يبلغه. قال أو غير ذلك يا عائشة، يعني ما ندري، لا يكون عصورا من عصافير الجنة، أو غير ذلك يا عائشة، إن الله خلق للجنة أهلا وخلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. هذا حق، هذا كلام حق، وهو دليل على القدر. والإمام أحمد إنما أنكر قضية أن هذا الطفل لا يشفع لوالديه، ليس من أهل الجنة، لأنه أجمع أهل السنة على أن أطفال المسلمين وين؟ أن أطفال المسلمين في الجنة، أن أطفال المسلمين إذا مات أبويه على الإسلام فولدهم في الجنة، فهذا بالإجماع. لأجل ذلك يعني لأجل الأحاديث الأخرى كما في حديث أبي هريرة في صحيح البخاري لما زاروا رجلا قد مات له طفلا فقالوا يا أبا هريرة حدثنا بشيء يجم قلب وفؤاد هذا الرجل، يعني في فقده ابنه الصغير، فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من مات له ولد لم يبلغ الحنث فإنه يستقبل والديه في عرصات القيامة فيأخذ بأثوابهم، يأخذ بثوبي والديه وينطلق بهم فلا يتركهم حتى يدخلهم الجنة. فمثل هذا الحديث وغيره، مثل حديث قول أيضا النبي صلى الله عليه وسلم إن أطفال المؤمنين دعاميص أهل الجنة، والدعموص هو حيوان يكون في الماء دائما لا يفارق، صغير جدا وهو في الماء دائما يسمى دعموس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف أطفال المؤمنين أنهم دعاميص أهل الجنة. قالوا في مثل هذه الأحاديث تبين أن أطفال المؤمنين في الجنة. بعض أهل العلم يجمع بين هذا الحديث الذي خرجه مسلم يقول حتى لأن نقول لا بأس به أو نقبله، أن هذا قبل أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن أولاد المسلمين في إيش؟ كلهم في الجنة، قبل أن يعلم ذلك، فكان يقول ما يدرك يا عائشة، ثم علم ذلك بعد ذلك فحدث بتلك الأحاديث التي تبين إيش؟ أنهم يدخلون الجنة. هذا جمع، وإن كان فيه ما فيه، لأنه ما يدري عائشة لما قالت هو عصفور من عصافير الجنة، كيف تقول بهذا القول من عندها؟ ها؟ تحكم بالغيب ولا لأنها معنى ذلك أنها كأنها سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أولاد المشركين أولاد المسلمين في الجنة؟ فنقول هذا أن عائشة سمعت، مع أننا نقول الحديث فيه خلل، فكيف تسمع ثم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعته منه؟ إذن الحديث ليس بينا، ففيه نكارة. ولأجل هذه النكارة قال الإمام أحمد في طلحة ابن يحيى أنه منكر الحديث أو ضعيف. قيل للإمام أحمد إن طلحة تابعه فلان، جاءوا براوي تابع طلحة ويرويه عن عائشة بنت طلحة، قال إنما أخذه من طلحة، إنما أخذه من طلحة بن يحيى، يعني هذا الذي تابعه دلس الحديث. وهذا من علمه رحمه الله، علم الإمام أحمد بالروايات وبالأسانيد وبالأحاديث، وهذا يدلك على أن أهل الحديث أيضا ينقدون الحديث من متنه، فإذا رأوا في المتن ما يستنكر أو ينكر بسبب أن الأحاديث على خلافه، ثم تلمسوا في الإسناد فلم يجدوا علة إلا مثل هذا الراوي الذي يحتمل أنه غلط وأخطأ وأنه يتحمل هذا الوهم، فليس من الثقات، هو من الشيوخ الذين محتمل أن يهم ومحتمل أن يخطئ ويقع منه الخطأ والزلل، حملوه علة الحديث فقالوا فلان منكر الحديث، أو فلان يضعف في الحديث، أو فلان يهم ويغلط وهذا من أغلاطه، وهكذا. الشاهد من الحديث الذي يعنينا في باب القدر أن الناس قد كتبت مقاديرهم وهم في أصلاب آبائهم، لكن أما ما يتعلق بأولاد المشركين وأولاد المسلمين فأرجح الأقوال، محتصب أرجح الأقوال أن أولاد المسلمين جميعا في الجنة، وأما أولاد المشركين فالله أعلم بما كانوا عاملين لو بلغوا الحنث، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيهم لما سألوهم عمن يموت وهو صغير من أولاد اليهود والنصارى، فقال الله أعلم بما كانوا عاملين، يعني هم إلى علم الله عز وجل. فمنهم من سوف يدخل الجنة ومنهم من سوف يدخل النار، بدليل حديث سمرة بن جد في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الرؤيا وأخذه ملكان وسار به فلقي إبراهيم عليه السلام ويقول رأيت رجلا طوالا لا أكاد أرى رأسه من كثرة الطول، ورأيت أكثر ما أرى من صبية حوله. فلما فسروا له الرؤيا الملكان جبريل وميكائيل فسروا له الرؤيا وقالوا أما ذاك الرجل الطويل وحوله صبية فذاك إبراهيم عليه السلام، وحوله كل مولود ولد على الفطرة. فقالوا يا رسول الله وأولاد المشركين؟ قال وأولاد المشركين. فبعض أهل العلم قالوا حتى أولاد المشركين كلهم في الجنة صغار إذا ماتوا صغار، وهذا اختيار الإمام البخاري وغيره مثل محمد بن نصر وغيره، لكن اختيار جمهور الصحابة مثل الإمام مالك وعمر بن عبد العزيز والإمام أحمد وغيرهم من أهل الحديث، جمهور أهل الحديث اختاروا أنهم الله أعلم ما كانوا عاملين كما في الحديث الذي في الصحيحين. قالوا طيب وحديث سمرة؟ قالوا أولئك الذين علم الله أنهم يكونوا من أهل الجنة، يعني أولاد المشركين الذين علم الله أنهم يكونون من أهل الجنة فهم مع إبراهيم. فهذا الحديث حديث سمرة لا يبطل حديث ابن عباس وأبي هريرة الذي فيه الله أعلم بما كانوا عاملين، فنقول الله عز وجل علم من هؤلاء الأطفال أطفال المشركين أنهم لو كبروا هذا سوف يسلم وهذا سوف يكفر، فمن كان سوف يسلم كان مع إبراهيم عليه السلام في الجنة، فعرفنا أن مع إبراهيم أولاد الناس من أولاد حتى أولاد المشركين الذين علم الله أنهم يكونون في الجنة. فهذا الحديث يقيد هذا الحديث، والعمل بجميع الأحاديث أولى من العمل بحديث واحد. هذا باختصار كلام في أولاد المشركين. هذا قيل أنهم يعني يكبرون ويمتحنون، وهذا في أحاديث حسان، لكن نعم هذا في أحاديث حسان يمتحنون ليس أولاد المشركين فقط. لا لا هو لن يعني ليس فيه العمل، إنما يمتحنون ويسألون، فهذا في أولاد المشركين وغيرهم ليس بس فقط في أولاد المشركين، لكننا نقول باختصار أنه علم الله أنه يكونون من أهل الجنة. إذا جئنا للامتحان يمتحن المجنون الذي أدرك الإسلام مجنون، والهرم والذي مات في فترة لم يبلغه رسالة ولم يبلغه رسول، وأولاد المشركين قيل أن هؤلاء يرسل لهم رسول يوم القيامة فيقال اتبعوه، أو يقال ادخلوا النار توقد لهم النار ويقال ادخلوها، فلو دخلوها لكانت مردا وسلاما عليهم. لكن هذا فيها أحاديث حسان حسنها بعض أهل العلم، منهم شيخ الإسلام تيمية وابن القيم في طريق الهجتين وابن عبد البر قبلهم في كتاب التمهيد ذكر هذا القول اختاره، وأن هذه الأحاديث حسان، لكن فيها خلاف طويل بين أهل العلم. لأن بعض أهل العلم لا يرى غير أولاد المشركين فقط الذين قد يمتحنوا، أما غيرهم فكلهم يحاسب إن كان لم يأتي رسول فيقول هؤلاء يعذبون لأنهم قد بلغوا الحنف. فهؤلاء لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. قال هؤلاء لو أسمعوا حتى في الدنيا أعرضوا فهم في النار، إلى غير ذلك من أقوال أهل السنة فيهم. لأن الأحاديث هذه بعضها السنة لا يصحها، الأحاديث الحسان التي ذكرنا والكلام فيها يطول وليست معنا في أبواب القدر. والأولى للإنسان أيضا إذا بحث مثل أحاديث الولدان وحادث الذين ماتوا في فترة ألا يطيل البحث فيه ويتعب نفسه، لأن ليس فيه ثمرة منه. فأنت مأمور أن تدعو الناس، أما من لم تبلغه دعوة فلست مكلفا فيه ما لا سوف يفعل به ربك، هذا لا يعنيك. هل يعنيك هذا الذي لم تبلغ دعوته؟ يعنيك إلى أين سوف يذهب؟ هذا لا يعنيك. يعني الله عز وجل هو الذي يخلق خلقه، هو الذي يحاسبه. وأما أنت فما الذي كلفت به؟ أن تبلغ الدعوة قدر المستطاع. ولذلك كان بعض السلف ينهون عن الحديث في أولاد المشركين إلى أين هم، وكذلك غيرهم من أهل الفترة. يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا سفيان الثوري عن زياد بن إسماعيل المخزومي عن محمد بن عباد بن جعفر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء مشرك قريش يخاصمون النبي صلى الله عليه وسلم في القدر، يخاصمونه في القدر يعني يقولون هذا قدر الله، أو لو شاء الله ما أشركنا، مثل ما قالها الأمم قبلهم لأنبيائهم. فكانوا يخاصمون النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية وعيدا فيهم، فنزلت لأن الخصومة في القدر. طيب ما شأنك وشأن آبائك؟ الآن أنت تدعى إلى التوحيد وتدعى إلى الإسلام، لما لا تستجيب؟ دع ما مضى، نحن ندعوك الآن. فهم كانوا يحتجون بما مضى، فنزلت هذه الآية يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر، أي كل شيء خلقناه بقدر. إن كنتم سوف تموتون على الإيمان سوف تموتون على الإيمان، إن كنتم سوف تموتون على الشرك يا كفار قريش سوف تموتون على الشرك. ففيما الخصومة في ذلك الذي لا تدرون إلى أي أمر تصيرون؟ فإن قلتم بلى ندري، نقول كذبتم، الحس يكذبكم، أنتم لا تعلمون الغيب، الحس يكذبكم، أنتم تخرصون هذا ظن وخرص من عندكم أنكم تعلمون أنكم تموتون على الكفر، هذا ظن. ونحن نكفركم في دعواكم أصلا علم الغيب أصلا. إذا قلتم نعلم إلى أي شيء نصير نقول كفرتم بعلم الغيب، بدعاكم عن الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. فالذي يخاصم في القدر مخصوم لا يستطيع، الذي يخاصم بالقدر مخصوم لا يستطيع أن يخصم به أحد، لأن القدر أمر غيبي لا يرى لا يعرف. فالقدر قدرة الله وعلمه السابق، فهل أنت اطلعت على علم الله وعلى ما سوف يخلق غدا الله عز وجل وما سيكون من الحوادث في الغد؟ لا تعلم ذلك. إذن اعمل فيما أمرت به وعلمته من علم الشريعة، اعمل به، وكل ميسر لما خلق له. بعد ذلك من كان من أهل السعادة ييسر لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة ييسر لعمل أهل الشقاوة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا يحيى بن عثمان مولى أبي بكر قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن أبي مليكة عن أبيه أنه دخل على عائشة فذكر لها شيئا من القدر، فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث لا يصح، هذا حديث لا يصح، هو حديث ضعيف، فيه يحيى بن عثمان هذا مولى أبي بكر ضعيف جدا. تقول قال رسول الله من تكلم في شيء من القدر سئل عنه يوم القيامة، ومن لم يتكلم به لم يسأل عنه. هذا كلام، هذا الحديث لا يصح، لأن القدر لا يجوز أن تتكلم فيه إلا بحق. فمثلا أصبت بمصيبة فماذا تقول؟ تقول قدر الله ما شاء فعل، تكلمت بقدر، قلت قدر الله ما شاء فعل، إنا لله وإنا إليه راجعون، قدر الله ما شاء فعل، أو تقول قدر الله ما شاء فعل، فهذا كلام في القدر بحق. أما الذي تأتيه وهو يفعل معصية فتقول له اترك هذه المعصية اتق الله، فيقول هذا قدر الله عليك، نقول قدر ما مضى لكن الآن نأمرك بالترك. فدعواها الآن بالقدر في هذه المعصية التي يمارسها هذه دعوة باطلة. نعم. قال أبو الحسن الفطان حدثناه خازم بن يحيى حدثنا عبد الملك بن سنان حدثنا يحيى بن عثمان بنفس الإسناد. يقول حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا داود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده اللي هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. هذا عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. إذا روى عن أبيه يعني شعيب عمرو عن شعيب عن جده يعني جد شعيب وليس جد عمرو جد شعيب اللي هو عبد الله بن عمرو بن العاص. قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يختصمون في القدر فكأنما فوقئ في وجهه حب الرمان من الغضب أو قال فكأنما يفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب يعني احمر وجه النبي صلى الله عليه وسلم من الغضب. فقال صلى الله عليه وسلم بهذا أمرتم أو لهذا خلقتم تضربون القرآن بعضه ببعض لهذا هلكت الأمم قبلكم كما مر بنا في الحديث الذي قبل في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وقال اتركوني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم يعني يختلفون على أنبيائهم يكثرون عليهم المساءلة. يقول فلان اختلف على هذا المكان يعني كثر في مجيئه إليه واختلافهم على أنبيائهم يأتون ويسألونهم ويسألونهم ويسألونهم أسئلة فيما لا يفيدهم فيها أغلوطات فيها مثل هذه المسائل مسائل القدر وهي مسائل لا ثمرة من ورائها لأنك لا تستطيع أن تطلع على علم الله. هل في أحد يستطيع أن يطلع على علم الله؟ لا. أيضا قد تطلع على شيء فيسوء مثل ذاك الرجل قال أين أنا يا رسول الله يعني يوم القيامة قال أنت في النار. فهذا المسكين إيش بيصير حاله بيتعذب في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك لما جاء رجل إلى علي رضي الله عنه بعدما قتل الزبير بن العوام وكان في الجيش الآخر فقال لي قتلته فقال لي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قد تبشر قاتل ابن صفية بالنار. فقال إن قاتلنا معك بشرتنا بالنار وإن قاتلناك بشرتنا بالنار أنا لا أريد هذا الدين كله وكفر وارتد وما تعلم كفر. فبشارة النبي صلى الله عليه وسلم له بالنار وقعت أنه ارتد عن الملة. فهذا من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن عمر ما غضبت نفسي بمجلس تخلفت فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غضبت نفسي بذلك المجلس وتخلفي عنه. يقول الحمد لله أنني لم أكن معهم أولئك الذين أخذوا يتساءلون فغضب عليهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا غضب. يقول جئت والنبي صلى الله عليه وسلم جاء وسمعهم فأشوى. يقول الحمد لله أنني لم أكن ممن بكر إلى هذا المجلس فأكون صدت مع هؤلاء الخائضين فجاءنا هذا التوبيخ من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع حدثنا يحيى بن أبي حية أبو جناب الكلبي عن أبيه عن ابن عمر. وهذا الحديث أيضا فيه ضعف اللي هو أبو جناب هذا الكلبي لكن له ما يعني يشهد له أو يصح من غير هذه الطريقة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة. وهذا في الصحيحين هذا في البخاري ومسلم. فقام إليه رجل أعرابي فقال يا رسول الله أرأيت البعير يكون به الجرب فيجرب الإبل كلها يصيبها الجرب بسبب هذا البعير الذي كان فيه جرب ورعى معها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلكم القدر. قال هذا قدر الله. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن الأمر بيد الله إن شاء أجربها وإن شاء منع عنها جرب. قال ذلكم القدر فمن أجرب الأول أي من أعدى الأول لأنهم يقولون أن هذا الإبل أعدى هذه الإبل. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم طيب من أعدى الأول هذا الأول الذي أصابه المرض من أين أصابه من الله أليس كذلك. قال والثاني أيضا من الله لو شاء الله لم يصب الباقي. إذن هل نجعل الإبل الجرباء في صحيحة؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة، وفر من المجذوم فرارك من الأسد. لا تأتي عند العبد المريض بمرض يعدي ويصيب، لا تأتي إليه وتقول قدر الله ما شاء فعل، لا، أنت افعل السبب، ما هو السبب؟ وجانا، فإن أصابك شيء فقل قدر الله ما شاء فعل، لا تقل أعداني فلان، فكأنك جعلت الفعل لهذا السبب وليس لمسبب الأسباب. فالله هو الذي يعدي من شاء ويصرفه عن من شاء. ولذلك تجد مثلا المرض الذي هو معدي يصيب بلد مثلا كاملة، لكن فيه من ينجو، أليس فيه من ينجو؟ فيه من ينجو. طيب لماذا هؤلاء نجوا؟ لأن الله عز وجل هو الذي يعدي، إذا شاء أمضى هذا السبب وأصاب من شاء، وإذا شاء سبحانه صرفه عن العبد ولم يصبه بإذن الله مرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أجرب الأول، يعني الذي أصاب الأول قادر على أن يجعله يصيب الباقي من الإبل، وقادر على أن يمنع جربه أن ينتقل إلى الإبل. وكذلك أنت أيها العبد المسلم إذا أخذت بالسبب لا تتكل على الأسباب، وإنما تتكل على الله عز وجل وتقول أنا أخذت بالسبب، فإن حصل لك ما مرادك فتقول الحمد لله، وإن لم يحصل مرادك فتقول قدر الله ما شاء فعل، ولا ألوم نفسي لأني فعلت السبب، فعلت ما أمرني الله عز وجل به، فعلت ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا الأخذ بالأسباب سنة، الأخذ بالأسباب سنة، والتوكل دين وعبادة لله عز وجل، فأنا توكلت على الله وأخذت بالسبب كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا، يعني بطونها ليس فيها شيء، وفي الغدو عند الفجر تغدو خماصا وتروح بطانا، يعني عند آخر النهار ترجع وقد امتلأت بطونها. جاء أناس وقالوا للإمام أحمد إن أناسا يقولون نحن المتوكلون على الله، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم تغدو خماصا وتروح بطانا وهم جالسون في بيوتهم؟ قال الإمام أحمد سبحان الله، الحديث يرد عليهم، النبي صلى الله عليه وسلم قال تغدو وتروح، ما قال جالسة في أعشاشها، فهي تفعل السبب تغدو ثم تروح، لكنها وهي غادية متوكلة على الله عز وجل. وكذلك العبد يسعى في أرض الله ويرزقه الله عز وجل عندما يفعل هذا السبب. ولذلك ترك الأسباب عجز، والاتكال على الأسباب إيش؟ الاتكال على السبب شرك، الاتكال على السبب شرك، أن تجعل السبب هو الذي يأتي بالشيء. مثل الذي يقول مطرنا بالوسم، أي هذا الوسم جاب المطر الوسم، هذا إيش يكون؟ هذا شرك، وإن كان شركا أصغر في الألفاظ، وهم يقصدون أن الله عز وجل جاب المطر، لكن هذا الوسم هو اللي جاب. طيب كم وسم مر عليكم يا مساكين لا يجيكم فيه مطر ولا غيره؟ ما الذي أصابكم بالجفاف؟ ما الذي أصابكم بالقحط؟ لماذا وسمي هذا السنة لم يأتي بالمطر مثلا واسم السنة الأخرى جاء؟ إذا مسبب الأسباب هو الذي تتكل عليه تماما وتعلق كل شيء يصيبك به. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله عز وجل كما في الصحيحين، قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بنوء كذا ونوء كذا، يعني بالوسم، جاء الوسم، دخل الوسم، كان مطر الوسم، الوسم وقت المطر يعني وهو نجم، فقال مطرنا بنوء كذا، يعني بنجم كذا، لما دخل وقت كذا من السنة مطرنا بنوء كذا، قال فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب، ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب. فإذا الإنسان دائما حتى لو جاء المطر في الوسم مثلا لا يقول هذا مطر الوسم، لا، يقول مطرنا بفضل الله ورحمته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين طريقا واحدة لمن؟ للذين هم مؤمنين بالله، وطريقهم ما هي؟ أن يقولوا مطرنا بفضل الله ورحمته فقط، ما قال من قال أيضا مطرنا بفضل الله ورحمته وقال هذا مطر الوسم، لا، قال مطرنا بفضل الله ورحمته، ويعلم يقينا أنه أحيانا يدخل وسم ويخرج وسم ويأتي وسم ولا يأتي مطر. إذا من الذي أمطر المطر؟ هو سبحانه. حتى وإن كنا إذا جاوز وقت الأمطار يعني مشى وقت المطر فذهبنا نستسقي، لأن في هذه الأوقات عادة يمطرنا الله، فإذا لم يأتنا في مطر نستسقي الله عز وجل، وهذا من السنة. يقول حدثنا علي بن محمد قال حدثنا يحيى بن عيسى عن عبد الأعلى بن أبي المساور عن الشعبي قال لما قدم عدي بن حاتم الكوفة أتيناه في نفر من فقهاء أهل الكوفة فقلنا له حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو عدي بن حاتم الطائي، أبوه حاتم الطائي، لكن أبوه مات على الكفر وهو صحابي، عدي صحابي جليل. فقال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عدي بن حاتم أسلم تسلم، لأنه كان قد جاء في الأسرى أو جاءه في وفد. قلت وما الإسلام؟ قال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وتؤمن بالأقدار كلها خيرها وشرها حلوها ومرها. هذا الحديث إسناده فيه ضعف ولكن لا بأس به، وإن كان أصح منه ما قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لحاتم الطائي لما كان نصرانيا. حاتم الطائي كان من العرب لكنه كان على دين النصارى العرب، فقال اخلع هذا الوثن من عنقك، وكان لابسا صليبا، فقال أزل هذا الوثن من عنقك. فهذا أصح من هذا الحديث. وقال له لما نزل، يقول عدي فنزلت قول الله تبارك وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال يا رسول الله ما عبدناهم، قال أليسوا إذا أحلوا الحلال استحللتموه، يعني جعلتموه حلالا، وإذا حرموا الحلال حرمتموه، يعني جعلتموه الحلال حراما تعتقدون حرمته، قال بلى، قال فتلك عبادتهم، يعني جعلتهم مشرعين مع الله، أنهم يشرعون لكم مع الله عز وجل. يقول حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أصباط بن محمد حدثنا الأعمش عن يزيد الرقاشي عن غنيم بن قيس عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل القلب مثل الريشة تقلبها الرياح بثلاث. هذا يروى موقوفا، الصحيح يروى موقوفا على أبي موسى الأشعري أنه قال مثل القلب مثل الريشة تقلبها الرياح بثلاث، لكن هذا ليس مما يقال من إيش؟ من قبل الرأي، يعني ليس اجتهادا من الصحابي، هذا أمر غيبي أليس كذلك؟ لما يقول الصحابي إن القلب مثله كمثل الريشة تقلبها الرياح بالفلاح في الصحراء، هل هذا يقوله الصحابي رأيا من عنده ولا هو أمر غيبي؟ أمر غيبي أن القلب يتقلب، ما يدرينا أن القلوب تتقلب. فأبو موسى كأنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو موسى الأشعري له اعتناء بحفظ الأمثال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأمثال بالأحاديث التي ضربها له اعتناء فيها، وله أحاديث في الصحيحين فيها مثل المؤمن في قراءة القرآن الذي يقرأ قارئ القرآن كمثل الأترجة، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمر، هذا حديث أبي موسى. وكذلك مثله مثل الذين من قبلنا من النصارى أنهم عملوا إلى وسط النهار وعملنا بعده، هذا أيضا. وحديث أبي موسى في الصحيحين أيضا قوله مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها أجاب أمسكت الماء وكان منها أرضا طيبة أنبت إلى آخر. فأبو موسى له عناية أنه يحفظ مثل الأحاديث التي يكون فيها مثل، فلعل هذا من أحاديث حفظها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا صح عنه في الصحيح أنه قال قلوب العباد بين أصبعيني من أصابع الرحمن، قال هكذا يقلبها كيف يشاء. وهذا نعم عبد الله بن قيس، أبو موسى الأشعري اسمه عبد الله بن قيس، فقال قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وأيضا في الحديث الآخر قال قلوب العباد بين أصبعي الله كقلب واحد يقلبه كيف يشاء. هذا كله ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن القلوب تتقلب، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال يا أم سلمة إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فقولي اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وفي الرواية الأخرى أيضا قال اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يقول حدثنا علي بن محمد قال حدثنا خالي يعلى عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال جاء رجل من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي جارية أعزل عنها. يعزل عنها يعني إذا جامعها لا يقذف في الرحم وإنما يقذف خارج الرحم. قال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سيأتيها ما قدر لها. وفي حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم قال اعزلوا إن شئتم فإن المرأة لا يتخلق من جميع الماء أو من كل الماء، يعني يتخلق ولو من شيء يسير من ماء الرجل، فليس من الماء كله، فربما ذهب شيء من الماء قبل أن أو قذفت شيئا خارج الرحم وشيئا منه انقذف داخل الرحم فحصل لقاح المرأة وحملت. النبي صلى الله عليه وسلم قال اعزل أو لا تعزل، ما قدر الله سوف يكتب أو سوف يأتي. فأتاه الرجل بعد ذلك فقال قد حملت الجارية. قال يا رسول الله قد حملت الجارية، يعني أنني مع عزلي واحتياطي ألا تحمل الجارية. وهذا أن الصحابة ذهبوا في الغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان يسبون الجواري من الغزو ويقسمها بينهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا العرب لا يريدون أن يكون لهم أبناء من الجواري ويستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يجامعون جواريهم ويعزلون، يعزلون يعني لا يقذفون في الرحم حتى لا تحمل المرأة فيأتيه ولد من جارية. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكوا له شدة العزوبة فأذنوه في العزل فأذن لهم فقال اعزلوا ما قدر الله من نسمة يخلقها سبحانه، يعني ما كتب الله من هذه الإنسان سوف يخلقها وإن عزلتم. فالرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال حملت الجارية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قدر لنفس شيء إلا هي كائنة، يعني إذا كتب الله أن هذه النفس سوف تكون سوف تكون من جماع في نكاح صحيح أو شبهة أو نكاح زنا أو غيره، ما قدر من الإنسان التي سوف تخلق سوف تخلق. يقول ابن ماجه حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع وهو ابن الجراح عن سفيان الثوري عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن أبي الجعد عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد في العمر إلا البر ولا يرد القدر إلا الدعاء، وإن الرجل ليحرم الرزق للخطيئة يعملها. أما الحديث لا يزيد في العمر إلا البر ولا يرد القدر إلا الدعاء فهذا له شواهد وهو حديث حسن، وأما زيادة إن الرجل لا يحرم الرزق للخطيئة يعمله فهذه ضعيفة، هذه الزيادة ضعيفة. لكن ما معنى لا يزيد في العمر إلا البر ولا يرد القدر إلا الدعاء؟ يعني مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الصحيح قال من أحب أن ينسأ له في أثره ويزاد له في عمره أو قال يوسع ويبسط له في رزقه فليصل رحمه، يعني صلة الرحم تنسئ في الأثر يعني تزيد في العمر وتبسط في الرزق، فهذا أيضا يشهد لمثل هذه الزيادة التي فيها ضعف أنها يحرم الرزق للخطيئة. لكن لو كان برا عنده بر وعنده صلة الرحم فإنه يبسط له في الرزق، وأيضا لا يرد القضاء إلا الدعاء أو لا يرد القدر إلا الدعاء. قيل أن البسط في العمر أو زيادة في العمر والبسط في الرزق إنما يكون بالبركة، يكون بالبركة، لأننا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كم عمره؟ 63، أبو بكر 63، عمر 63، يعني كثير من أعمار الأمة هؤلاء 63. طيب فيهم ناس من أعمار أمة محمد بلغوا إيش؟ 80 و100 و120، هل هم أوصل رحمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، أوصل الأمة رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر وعمر، وأعمارهم 63 سنة، وهؤلاء الأطول أعمارا لا نجزم أنهم أبر من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن المراد بالسعة أو طول العمر البركة فيهم، أنه يبارك له في عمره، فتجده يعيش السنوات القليلة ولكن تبقى له أعمال صالحة في أثره، ويبقى له خير ممتد كما امتد للنبي صلى الله عليه وسلم. الآن كل أمته صالحة، أعمالهم وين؟ له مثل أجورهم، ولا ينقص من أجورهم شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي هدانا الله به، فعلى يديه اهتدينا، فكل أعمال الأمة تصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ينقص من أعمال غيرهم، وهذا من بركة العمر. أما رد وكذلك البسط في الرزق، أنه لا يصيبه في ماله ما يجعله تذهب به البركة، وإنما تجد ما أنفق من ماله كله خير وبركة في طاعة الله وفي خير، ولا ينفق إلا في خير، ويبارك له فيه ويغنيه الله به، وتجد عنده قناعة وغنى نفس، لأن الغنى ليس بكثرة العرض، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، ليس الغنى بكثرة العرض يعني بكثرة الأموال والعروض، وإنما الغنى غنى النفس، فمن رزق غنى النفس بسبب بره وصلاحه يرزق الله غنى النفس، فكأنه أغنى الأغنياء، ويبارك له في ماله وفي ولده. طيب، لا يرد القدر إلا الدعاء. أيضا هنا لأهل العلم طريقة يبينون فيها التفريق بين الأمر الخاص والأمر العام، فيقولون مثلا هناك قدر عام، وهو ما قدره الله في هذا الكون من السنن العامة، مثل أن النار تحرق وأن سم الحية يقتل، ليس كذلك؟ وأن الرجل لو وقع من جبل على رأسه لا مات وهلك، هذه تسمى إيش؟ إيش تسمى هذه؟ أقدار عامة، يعني لنسميها أقدار عامة، يعني من قدر الله. يأتي واحد يقول لا الله ما قدر أن النار تحرق، وش تقول له؟ يقول بلى الله قدر أن النار تحرق. طيب، هذه الأقدار العامة لا يعطلها إذا أصبت بها إلا الدعاء. فإبراهيم عليه السلام لما قذف في النار دعا ربه فصارت إيش؟ بردا وسلاما، تعطلت هذه السنة وتحولت إلى برد وسلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نزل أحدكم منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فأصابه شيء لم يضره، يعني حتى لو لدغته عقرب لا تضره، لو لدغته حية لا تضره. غلام الأخدود لما حملوه وجاءوا به على الجبل وهو مقيد يريدون أن يلقوه من فوق الجبل، فقال اللهم اكفنيهم بما شئت، اهتز الجبل وقعوا كلهم السليمين الذين ليسوا مقيدين، وهو مقيد لم يقع من الجبل، فماتوا ورجع أبواه بسبب إيش؟ الدعاء. وإلا الأصل من يقع من الجبل؟ هذا المقيد، ولا يقع هؤلاء الذين هم سليمين. لما ركبوا به في السفينة وذهبوا ليلقوه في البحر وقد قيدوه وسوف يلقونه في البحر، فهاجت الريح وقلبتهم فتساقطوا كلهم في البحر وهلكوا، ورجع هو إلى شاطئ البحر سليما لأنه قال اللهم اكفنيهم بما شئت. فإيش هنا حصل؟ الدعاء رد القضاء، الدعاء رد القضاء، يعني رد القدر ليش؟ قدر العام. وإلا أقدار الله، الله قد قدر على هذا أن يدعو فيدفع عنه هذا الشر، فعرف بذلك أن الدعاء يرد هذه الأقدار إذا أصابتك، بإذن الله تتحول وتتغير هذه الأقدار. هذا هو أحسن جمع، وفي هناك جمع لبعض العلم أيضا قالوا أنها يرد القدر الدعاء، يعني مثلا يكتب على هذا العبد في صحف الملائكة أن هذا العبد يصيبه آفة، آفة كذا مثلا، إذا لم يدعو الله. طيب، فإن دعا نجا منه، ولم يكتب في صحف الملائكة هل يدعو أو لا يدعو، لكنه في اللوح المحفوظ إيش مكتوب فيها أنه مثلا من الداعين، فالملائكة تنتظر هل يدعو أم يصيبه الآفة، فإذا دعا مسحوا الآفة وأثبتوا النجاة. فقالوا وهذا تفسير قول الله تبارك وتعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، يعني القدر النافذ الذي هو مكتوب على العالمين جميعا، ليس فيه محو ولا إثبات، وإنما المحو والإثبات في صحف الملائكة في مثل هذه الأقدار التي تمحى كحرق النار وإصابة الآفة وغير ذلك من الأقدار التي ينجى منها بالدعاء. طيب، يقول حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عطاء بن مسلم الخفاف قال حدثنا الأعمش عن مجاهد عن سراقة بن جعشم. ها؟ نعم. الخاص هو أقدار الله المفصلة، يعني القدر دعاؤك في دفع هذا الضرر من دعاء إبراهيم هذا من القدر، الله كتب أن إبراهيم يدعو أليس كذلك؟ فهذا هو القدر الخاص الذي قد كتبه الله في اللوح المحفوظ، كتب كل شيء أنك سوف تدعو وسوف تقول كذا وسوف تفعل كذا، بل كتب الله حتى ما يخطر في قلبك، يخطر على قلبك كذا ولن يخطر على قلبك كذا. الله عز وجل يعلم ويش؟ قالوا يعلم السر وأخفى. قالوا ما السر؟ قال السر هو ما يخطر على قلبك. قالوا ما إيش يخفى؟ قال هو ما لم يخطر على قلبك، حتى الذي لا يخطر على قلبك يعلمه الله. فكل هذا الذي في علم الله قد كتبه الله في اللوح المحفوظ فيما يقع في الدنيا، هذا كله كتب القلم إلى قيام الساعة. فهذا هو القدر الخاص الذي نقول مفصل وكتب فيه كل شيء، دعاؤك ونجاتك وكل شيء، وصحف الملائكة كتب فيها، لكن ما كتب فيها كل ما في اللوح المحفوظ، لكن كتب فيها في مثل هذا مثلا أن هذا العبد يصيبه الآفة إذا لم يدعو، فإن دعا نجا من الآفة، ولم يكتب هل يدعو ولا أو لا يدعو. فإذا دعا مسح الملائكة أن تصيبه الآفة وأثبتوا النجاة. وكتاب الله عز وجل الذي هو اللوح المحفوظ فيه أنه سوف يدعو وينجو، يعني فيه تفصيل القدر. أظن واضح الكلام في هذا. يقول عن مجاهد عن سراقة بن جعشم رضي الله عنه، وهذا الإسناد فيه كلام، يعني لأن فيه الأعمش عن مجاهد، قيل أن الأعمش لم يسمع من مجاهد إلا أحاديث يسيرة، يقول الإمام البخاري نحو من 30، وقال علي بن المديني والإمام أحمد قالوا إن الأعمش أحاديث مجاهد لم يسمعها منه، وبينه وبينه فيها الليث بن أبي سليم أو يحيى القتات، وكلاهما فيهم ضعف، فكأن الأعمش يدلسه فيسقطهم ويقول عن مجاهد. هو سمع من مجاهد أحاديث لكن أحاديثه قليلة، علي بن المديني يقول سمع منه نحو 10 أحاديث، لكن البخاري يقول لا بل سمع منه كثير نحو من 30، ومع ذلك نقول هو محتمل هذا الحديث فيه انقطاع. قال قلت يا رسول الله العمل فيما جف به القلم وجرت به المقادير أم في أمر مستقبل؟ قال بل فيما جف به القلم وجرت به المقادير، وكل ميسر لما خلق له. يعني هذا الحديث روية أيضا من طريق أخرى صحيحة، وهي أن سراقة بن جعشم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عند الصفا في الحج فقال يا رسول الله حدثنا إن نريد أن نسألك، فحدثنا عن العمل أو عن أعمالنا، أفي أمر قد فرغ منه أم نحن نستأنف العمل؟ قال بل في أمر قد فرغ منه. قال ففيما العمل يا رسول الله؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فمن كان من أهل السعادة ييسر لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة ييسر لعمل أهل الشقاوة. وهذا في الصحيح صحيح مسلم. يقول حدثنا محمد بن المصفى الحمصي قال حدثنا بقية بن الوليد عن الأوزاعي عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مجوس هذه الأمة المكذبون بأقدار الله إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم، وإن لقيتموهم فلا تسلموا عليهم. هذا حديث ضعيف جدا، وهو حديث لا يصح. لكن المكذبون بالقدر لا شك أنهم عند السلف هم مجوس أو شبيه بالمجوس. لماذا؟ لأن السلف قالوا للقدرية: تقولون أيها القدرية أن الله عز وجل لم يخلق أفعالنا، خلقنا ولم يخلق أفعالنا، نحن الذين نخلق أفعالنا، يقولون هؤلاء القدرية. قالوا: طيب، الفعل ينتج منه مفعولا، فالعبد إذا زنى، خاصة هم في المعاصي يقولون هذه لم يخلقها الله، بعض الذين العبد إذا زنى من الفعل هنا فعله العبد، أنتم تقولون لا، الفعل هذا خلقه العبد، الزنا خلقه العبد، فالفعل هذا هو فعله من خلقه. قالوا: طيب، هذا الولد الذي تخلق من الزنا من الذي خلقه؟ أنت أيها الزاني أم الله رب العالمين؟ ها؟ فإذا قال خلقه الله خصم، صار الفعل هذا بقدر الله، الله الذي خلقك وخلق فعلك، وأنت الفاعل حقيقة، لكن الله الذي خلقك وخلق ما تعملون. أما إذا قلت لا، أن هذا الذي أنا أعمله لم يخلقه الله، وإنما هو فعلي أنا الذي خلقته، فنقول إذن جعلت مع الله خالقا آخر، فهذا الولد الذي نشأ من الزنا كأنك جعلت مع الله خالقا آخر، كالمجوس الذين يقولون أن للخلق خالقين، خالق النور وخالق الظلمة، يقول له إلهين، إله النور وإله الظلمة. قال: فأنتم كذلك جعلت مع الله خالقا هذا العبد الذي يزعم أنه يخلق فعله. فأهل السنة يقولون أن العبد يفعل فعله وباختياره، والله قد خلق العبد وخلق فعله واختياره، الله خالق كل شيء. طيب، هؤلاء القدرية النفاة الذين ينفون القدر. الجبرية الذين لا يثبتون للعبد شيء، يقولون لا، هذا الفعل ليس فعل العبد، من هو فعله؟ قالوا هذا فعل الله. طيب، الزاني من هو؟ قالوا فعل الله، سبحان الله. الكافر من هو؟ قالوا فعل الله. فلا ينسبون للعبد الفعل، ينسبونه إلى الله. فقالوا: ويحك، معنى هذا تنسبون إلى الله الكفر، أنه هو الذي كفر، وهو الذي فعل، وهو الذي سرق، وهو الذي فعل، أعوذ بالله، تعالى الله عن قولك. فهؤلاء الجبرية مقابلين لهؤلاء القدرية. هؤلاء القدرية يقولون نحن الذين نخلق أفعالنا، وهؤلاء يقولون لا، الله الذي يفعل أفعاله، مو بيخلق، يفعل أفعاله. أهل السنة قالوا لا، العبد هو المختار، وهو الفاعل لفعله مختار له، والله خلقنا وخلق أفعالنا، الله خالق كل شيء، لكن نحن الفاعلين حقيقة لفعلنا، ونجد ذلك في أنفسنا، نحن الذين نختار، هدانا الله النجدين فنختار هذا الطريق وهذا الطريق، ونحن الفاعلون لذلك. ولذلك قالوا للجبرية: أنتم تقولون كأن العبد كالريشة في مهب الريح ليس له اختيار، وأنه كالمكره. فيقول لهم القدرية نفاة القدر، يقولون نعرف المكره من غير المكره. المكره لو أن إنسانا مسك ووضع السيف على رأسه وقيل له اشرب هذا الخمرة وإلا قطعنا عنقك، هذا مكره، ليس كذلك؟ أو بالقوة مسكوه وكتفوه وأدخلوا الماء الخمرة في جوفه، هذا مكره، ليس من فعله واختياره. وإذا لا، لم يكن عنده أحد وقال اشرب هذه الخمرة، فأخذ هذا اختيار منه وشربه، تفرق بين الاثنين ولا ما تفرق؟ كل عاقل يفرق. فهؤلاء القدرية نفاة القدر يخصمون الجبرية الذين هم الجهمية والمرجئة، لكن أهل السنة يخصمون هؤلاء وهؤلاء، فيقولون نعم لنا اختيار وأفعال، والله عز وجل خلقنا وخلق أفعالنا. حتى أن رجلا كان جالسا وهو قدريا عند بعض أهل السنة، فأخذ لقمة ويأكل، فقال: ها، أين قدر الله؟ أنا آكلها الآن ولا أحد يمنعني من أكلها. فأراد أن يدخلها فمسكوه وأخرجوها من فمه ورموها، قالوا: ها، أين قدرتك؟ أين دعواك أن ليس لله عليك قدرة؟ أو كرجل جاء وقال: أنا لا أؤمن بالقدر، أنا إذا اخترت رفعت وإذا نزلت، ما في قدر من الله. فقال له قائل: أنت يا مسكين تدخل إلى دورة المياه وتريد أن تجلس دقيقتين وتخرج، فيضربك الله بإسهال يجلسك في الحمام ساعة كاملة، أين قدرتك واختيارك؟ إذن القدرة والاختيار لك مشيئة في اختيارك للأفعال وغيرها، لكنك لن تشاء إلا ما شاء الله قدرا وكتبا، فما تشاءون إلا أن يشاء الله عز وجل. فالمشيئة التي لك في أفعالك الاختيارية، مثلا القلب هذا لا تستطيع أن توقفه، أن توقف هكذا توقف قلبك، لا ما تستطيع أن توقفه بنفسك، فهو ينبض، هذا من الله عز وجل. ولذلك إذا مت قيل مات إيش؟ بقدر الله. لكن لو جاء واحد وقتل هذا القاتل وقال والله مات بقدر الله، نقول نعم مات بقدر الله، وأنت الذي فعلت، واضح؟ أنت الذي فعلت، فأنت تسأل عن فعلك، أنت تسأل عن فعلك. وأما هذا لو مات هكذا هذه الموتى لا يسأل، لكن لو أخذ سكينا وطعن نفسه وقتل نفسه، عضلاته هذه الإرادية يحاسب عليها، إنما الأعمال بالنيات هذه لأنها حركات إرادية. أما نبض قلبه إذا توقف هكذا من الله جت سكتة قلبية، هذا إيش يكون يحاسب عليها؟ يحاسب عليها. لكن لو أخذ سكينا وطعن نفسه حاسب على فعله، وأنه قتل نفسه وانتحر، وهي كبيرة وعظيمة من جرائم الذنوب. نعم، هذا إذا ما صح شيء في المجوس، وإنما هذا من وصف السلف لهم. كم الوقت؟ طيب. إلى هنا نكون انتهينا من باب القدر، ونبدأ في باب فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأول ما نبدأ به هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. يقول حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن أبي الأحوص عن عبد الله يعني بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أبرأ إلى كل خليل من خلته، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، إن صاحبكم خليل الله. قال وكيع يعني نفسه، يعني قول صاحبكم يعني محمد صلى الله عليه وسلم خليل الله. هذا الحديث في مسلم أيضا من طريق من حديث ابن مسعود، وفي الصحيحين من غير حديث ابن مسعود حديث أبي هريرة وغيره من الصحابة، وهو حديث مشهور وله قصة ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الألفاظ، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في آخر عمره صلى الله عليه وسلم وقال إن رجلا خير بين الدنيا وبين لقاء ربه فاختار لقاء ربه، فبكى أبو بكر وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. يقول ابن عباس: فعجبنا للشيخ يعني أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم يحكي عن رجل خير بين الدنيا والآخرة فاختار ما عند ربه، وهو يقول: فديناك بأمهاتنا وآبائنا. قال: فكان أبو بكر أعلمنا وأفقهنا، وكان المخير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، علموها بعد ذلك. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يبشر أبا بكر الصديق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سدوا كل باب، أو قال كل خوخة، كلا اللفظين في الصحيح، كل باب يعني أبوابكم المشرعة إلى المسجد، لأن الصحابة كانت لهم بيوت مجاورة للمسجد لها أبواب تدخل إلى المسجد ولها أبواب تنفذ إلى الطريق، فكانت لهم أبواب تنفذ إلى المسجد مباشرة من بيته يدخل، وهي خوخ أبواب صغيرة يدخلون منها على مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سدوا كل هذه الأبواب إلا باب من؟ إلا باب النبي صلى الله عليه وسلم وباب أبي بكر الصديق. وهذه موذنة بأن الخليفة بعده من؟ أبو بكر رضي الله عنه. فقال: سدوا كل باب أو خوقة في المسجد إلا خوقة أبي بكر الصديق. ولذلك الرافضة يضعون حديث آخر يقول: سدوا كل خوقة إلا خوقة علي. هذا من وضع الرافضة. ولا شك أن علي رضي الله عنه حبيب إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث هذا هكذا جاء، وأبو بكر أفضل وأعظم وأيضا أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: سدوا كل خوقة أو باب إلا خوقة أبي بكر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن يعني نفسه. وقال صلى الله عليه وسلم: ما نفعني مال قط مثل ما نفعني مال أبي بكر، وهو في الحديث الذي بعده. فبكى أبو بكر وقال: هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإنه ما كان لأحد منكم علي نعمة إلا جازيته بها أو بخير منها إلا أبا بكر فإن له علي نعمة لم أجازيه عليها الله يجازيه عليها. يعني أبو بكر له فضل ونعمة على النبي صلى الله عليه وسلم لم يجازيه بعد النبي صلى الله عليه وسلم عليها. أما باقي الصحابة كلهم الذي عانى النبي صلى الله عليه وسلم بشيء جاءه نصيبه جاءه عطاء النبي صلى الله عليه وسلم. فما ظنكم برجل وصل فضله ونعمته على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يعترف بذلك أمام الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. الكلام طويل بيجي أحاديث كثيرة في الفضائل. أنه لا هذا الحديث الذي قرأناه الحديث هذا قال ولكن صاحبكم خليل الله خليل الرحمن يعني محمد صلى الله عليه وسلم خليل الله. هذا حديث لا لا كلمة حبيب الله هذه جاءت في حديث ضعيف لا يصح ولكن الله عز وجل اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ محمد صلى الله عليه وسلم خليلا وقال أيضا إيش فيها الله يتخذ ما شاء. أقول الله عز وجل يصطفي ما شاء سبحانه لا يسأل عما يفعل. واتخذ إبراهيم خليلا واتخذ محمد صلى الله عليه وسلم خليلا. قال في حديث آخر قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ أبي إبراهيم خليلا اتخذني خليلا كما اتخذ أبي إبراهيم خليلا. فنشهد أن محمد صلى الله عليه وسلم هو خليل الرحمن. من خلته يعني أنا لست خليلا لأحد منكم لست خليلا لأحد منكم لأنه لما يتخذه الله خليل ما يجوز أن نعطي خلة لواحد آخر. فأنا خلتي لله عز وجل فقط أكون خليل الله لأن الخلة تكون بين اثنين الآن في الدنيا. لكن الله عز وجل يتخذ إن شاء ما يشاء من خلقه أخلة فهو يتخذ إبراهيم ويتخذ محمد صلى الله عليه وسلم. لكن بين الناس بعضهم بعض الخلة لا تثبت إلا بين اثنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت متخذ خليل من الناس لاتخذت أبا بكر ولكن أخوة الإسلام وأنا وأما صاحبكم فهو خليل الله. نعم النبي صلى الله عليه وسلم خليل الله هذا لقب لقب للنبي صلى الله عليه وسلم أن نقول هو خليل الرحمن أو خليل الله. نعم أبو بكر أبو بكر الصديق اسمه عبد الله ابن عثمان وعثمان هذا كنيته أبو قحافة فهو عبد الله بن عثمان. إذا قيل لك أفضل الصحابة عبد الله بن عثمان قل نعم هو أبو بكر الصديق هذا اسمه اسمه عبد الله ويلقب أيضا بعتيق لأن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه عتيق من النار. لا لا الصديق غير الخليل الخلة غير الصديقية. الصديقية تطلق على هذا الذي علم العلم وعلمه جاءه الصدق وصدق به. فأبو بكر لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالأخبار قال صدق صدق كلما جاء خبر قال صدق فسمي الصديق. لا الخليل ليس النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت متخذ خليلا لاتخذت الخليل من المحبة أن يتحابى ويكون في أعلى درجات المحبة اللي هي الخلة بحيث أنك تقول هذا خليلي الناس أحب فلان وأحب فلان لكن هذا خليلي يعني هذا أعلى درجات المحبة فأختار واحد وفي أعلى درجات هذه تسمى خلة يعني بين اثنين. نعم نجاوز الحديث الذي بعده قلنا قبل قليل وهو حديث صحيح. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان عن الحسن بن عمارة عن فراس عن الشافعي عن الحارث عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر وعمر سيدا كهول اهل الجنه من الاولين والاخرين الا النبيين والمرسلين لا تخبرهما يا علي ما دام حيين. هذا الحديث هذا الاسناد فيه ضعف لكن الحديث لا باس به حسن لان ابو بكر وعمر سيدا كهول اهل الجنه هكذا من الاولين والاخرين. لكن جاء في فضل ابي بكر ايضا غير هذا الحديث حديث اصح من ذلك. يقول أبو بكر كان بيني وبين عمر خصومة أو شيء، فجئت وقلت اغفر لي يا عمر، اغفر لي يعني سامحني عن هذا العمل أو هذا الأمر الذي وقع به، لأن أبو بكر كان فيه حدة رضي الله عنه، فأبى عمر. فذهب أبو بكر إلى بيته فلاحقه عمر بعد ذلك، لكن أبو بكر ما ذهب إلى البيت، اتجه إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا بين أصحابه، ثم رأى أبو بكر مقبلا قد رفع ثوبه حتى كادت ركبته أن تبين، فقال لجلسائه صلى الله عليه وسلم: إن صاحبكم قد غامر، يعني بلغ منه الغضب مبلغا. فجاء أبو بكر وهو غاضب، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لغضبه قبل أن يسأله، فقال: ما لك يا أبا بكر؟ فقال: إن عمر قد أخطأت في حقه فاستغفرته فلم يغفر لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر. فجلس أبو بكر رضي الله عنه عنده، فأقبل عمر فبدأ يغضب النبي صلى الله عليه وسلم، وخشي أبو بكر على عمر أن يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله أنا له أغضب، أنا الذي أغضبته، أنا الذي أخطأت. فلما جلس عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لكم ولصاحبي، ما لكم ولصاحبي قد صدقني بعد إذ كذبتمون وواساني بماله وأهله، فهل أنتم تاركوا لصاحبي، فهل أنتم تاركوا لصاحبي، فهل أنتم تاركوا لصاحبي؟ قال الراوي: فلم يؤذى بعدها أبا بكر رضي الله عنه، بعد هذا الحدث لم يؤذى رضي الله عنه. وفي بعض الروايات قال: قد قلت أو جئت بكلام الله عز وجل أو جئت برسالات ربي فقلت لي كذبت، وقال لي صدقت، وواساني بماله وأهله، إلى أن رفع الصوت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ثم لما سكت يقول الصحابي: فلم يؤذى بعدها أبو بكر رضي الله عنه. وهذه من فضائله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل أنتم تاركوا لي صاحبي، يعني هذه خصيصة أبي بكر، فهو صاحبه الذي هو صاحبه، هو صاحبه في الغار، ثاني اثنين اللي هما في الغار. ولذلك يقول سفيان بن عيينة وغيره من السلف قالوا: هذه الآية عاتب الله فيها الأمة من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، كلهم معاتبون بهذه الآية، إلا تنصروه فقد نصره الله. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. يقول: إن لم تنصروه يا أمة محمد، لم تنصروا نبيكم، فقد نصره الله بأبي بكر وهما في الغار. فأبو بكر رضي الله عنه قد أدى الذي عليه ووفى رضي الله عنه، وسيرضى الله عنه أو رضي الله عنه وأرضاه، لأنه ينفق ماله ابتغاء وجه الله عز وجل، يريد أن يزكى رضي الله عنه وأرضاه. فهو ثاني اثنين في الغار، وهو ثاني اثنين في الهجرة مشى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ثاني اثنين في الإسلام أول من أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ثاني اثنين في العريش يوم بدر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو وهو يقول: إن الله منجز لك ما وعدك، وهو وزير النبي صلى الله عليه وسلم يشاوره في كل شيء، وهو ثاني اثنين هو الخليفة الذي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجمع الله اسمه في هذه الآية، وجمع له حتى في وصفه، فيقال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، ويقال لأبي بكر خليفة رسول الله، فالله معهما في اسميهما. وأما بعد أبو بكر إيش؟ قال أمير المؤمنين، ما في خليفة رسول الله. فيقول بعض العلم: فبقي اسم الله معهما حتى في اسميهما، هذا رسول الله وهذا خليفة رسول الله، فلا يقال خليفة رسول الله إلا لمن؟ إلا لأبي بكر، خصيصة له رضي الله عنه وأرضاه، وهو أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. جاء عمرو بن العاص وقال: يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: ليس هذا أعني، ولكن من الرجال. قال: أبوها. قال: ثم من؟ قال: عمر بن الخطاب. فقلت: عد رجالا لست فيهم. يقول بعض أهل العلم: وهو ثاني اثنين أيضا وين؟ في القبر، فقد قبر بجانب النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاء أبو جعفر المنصور وقال للإمام مالك: يا إمام أخبرني عن أبي بكر وعمر، فأوجز له مالك بن أنس العبارة، فقال: هما منه في حياته كهما منه في مماته. يعني هم معه في حياته وجيران له، وهم معه في مماته بجانبه بقربه. هكذا وصفهم مالك. فقال له أبو جعفر: شفيتني يا مالك، شفيتني يا مالك. ولذلك في الصحيحين أيضا لما سجي عمر رضي الله عنه يقول ابن عباس وهو مسجى أمامي: فما راعني إلا يد على كتفي فالتفت فإذا هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يقول: رحمك الله أبا حفص، والله ما وددت أن أخرج من الدنيا إلا بمثل صحيفتك، يعني بمثل حسناتك وأعمالك. ثم قال: وما والله ما ظننت الله إلا جامعك بصاحبيك، يعني أبو بكر وعمر، يعني في القبر بجانبه. فإني كثيرا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خرجت أنا وأبي بكر وعمر، ذهبت أنا وأبي بكر وعمر، اجتمعت أنا وأبي بكر وعمر، فما ظننت الله إلا جامعك بصاحبيك. وفي الحديث الآخر أيضا في الصحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد جبل أحد هو وأبو بكر وعمر وعثمان، فاهتز الجبل فضرب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، اهتز الجبل لما عليه من هؤلاء الجلة، فضرب عليه النبي صلى الله عليه وسلم برجله وقال: اثبت أحد، إنما عليك نبي وصديق وشهيدان. الصديق من هو؟ أبو بكر، وهذا من تسميته أيضا الصديق في صحيح البخاري، إنما عليك نبي وصديق وشهيدان. وعمر رضي الله عنه استشهد قتل، وكذلك عثمان قتل، وهما أيضا من الصديقين لا شك، لكن لما يذكروا عند أبي بكر لا شك أن أبو بكر أعظم صديقية. يقول أيضا في حديث هنا آخر: حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قال حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن عطية بن سعد، هذا عطية بن سعد العوفي يكنى أيضا أبو سعيد وهو ضعيف مجمع على ضعفه، يروي عن أبي سعيد الخدري دائما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الدرجات العلى يراهم من أسفل منهم كما يرى الكوكب الطالع في الأفق من آفاق السماء، وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعم. هذا الحديث زيادة أن أبا بكر وعمر منهم هذه من ضعيفة ولا تصح، لأنها من قول عطية هذا أو من زيادة عطية العوفي، لكن إن من أهل الجنة من يكونون في ترى درجاتهم كما يرى الكوكب الغابر في المشرق أو في المغرب، فهذا ثابت في الصحيح. وأبو بكر وعمر لا شك أنهم أعظم من هؤلاء درجات، فهم أفضل الناس بعد الأنبياء، وبإجماع الأمة أن أفضل أصحاب الأنبياء كلهم من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم أفضل أصحاب الأنبياء جميعا أبو بكر وعمر، هذا بالإجماع. يقول: حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حاء وحدثنا محمد بن بشار حدثنا مؤمل يعني بن إسماعيل قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن عبد الملك بن عمير عن مولى لربعي بن حراش عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم فاقتدوا بالذين من بعدي، وأشار إلى أبي بكر وعمر. وهذا حديث حسن لا بأس به وله طرق كثيرة ويصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، أي في سيرتهم وفي سياستهم أيضا وفي خلافتهم وفي سننهم. قال: حدثنا علي بن محمد حدثنا يحيى بن آدم حدثنا ابن المبارك عبد الله عن عمر بن أبي حسين عن ابن أبي مليكة قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: لما وضع عمر على سريره اكتنفه الناس يدعون ويصلون، أو قال يثنون ويصلون عليه قبل أن يرفع، يصلون عليه صلاة الجنازة قبل أن يرفع وأنا فيهم، فلم يرعني إلا رجل قد زحمني وأخذ بمنكبي فالتفت فإذا علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، فترحم على عمر ثم قال: ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك، وأيم الله إن كنت لأظن ليجعلنك الله عز وجل مع صاحبي، وذلك أني كنت أكثر أن أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، دخلت أنا وأبو بكر وعمر، خرجت أنا وأبو بكر وعمر، وكنت أظن ليجعلنك الله مع صاحبي. هذا الحديث أيضا في الصحيحين وله ألفاظ، هذا شبيه ألفاظه. قال: حدثنا علي بن ميمون الرقي قال حدثنا سعيد بن مسلمة عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أبي بكر وعمر فقال هكذا نبعث. وهذا الحديث ضعيف في سنده ضعف في سعيد بن مسلمة. قال حدثنا أبو شعيب صالح بن الهيثم الواسطي قال حدثنا عبد القدوس ابن بكر بن خنيس قال حدثنا مالك بن مغول عن عون ابن أبي جحيفة عن أبي جحيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر سيد كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين. قلنا هذا الحديث أيضا حسن أو صحيح لغيره يعني بمجموع طرقه لا بأس به. حدثنا أحمد بن عبده والحسين بن الحسن المروزي قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن حميد عن أنس قال قيل يا رسول الله أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. قيل من الرجال؟ قال أبوها يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وهذا الحديث يشهد لهما في الصحيحين من حديث عمرو بن العاص تقدم أشرنا إليه وذكرناه. طيب نعم. هل نشهد بعموم أصحاب الإسلام بأنهم في الجنة ولا بس من شهد لهم رسول الله كالعشرة البشرين في الجنة وغيره؟ لا هو لا شك نشهد لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما دام سمي صحابي فنشهد له بالجنة. أما المنافقين فالذين لا نشهد لهم بالجنة فعلم بعضهم وبعضهم ما علم وهم 12 رجلا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم تكفيكهم الدبيلة كما في صحيح مسلم وهي سراج يزهر مثل الدملة وكذا يخرج في صدورهم فينفذ من ظهورهم فقال تكفيكهم الدبيلة. قال وأما 8 منهم فلا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخيار. قال هذا حديث من أصحابه يعني ممن أدركوا الصعبة أو رأوا النبي صلى الله عليه وسلم لكن هؤلاء رؤوس المنافقين وكانوا معروفين بأشخاصهم حتى لم يحدثوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهلكوا بين ظهران النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء المنافقين لا نشهد لكن نشهد لأهل بيعة الرضوان بأعيانهم بأسمائهم إلا لمن لم يشهد له اللي هو الجد بن قيس الذي اعتزل ولم يبايع وهؤلاء 1400 نشهد لأهل بدر. أهل بدر هم أفضل الصحابة يعني أفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم باقي العشرة ثم أهل بدر بعدهم ثم أهل بيعة الرضوان بعدهم ثم نقول المهاجرين ثم الأنصار ثم من أنفق قبل الفتح ثم بعد ذلك من أنفق بعد الفتح. هذا ترتيبهم في فضائل أصحاب الرسول. طيب هنا فضائل عمر نقف نكمل إن شاء الله بعد المغرب. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.